الحمد لله، الحمد لله الذي ندبنا إلى حجبته الحرام وشوقنا إليه بالآيات القرآنية وأحاديث سيد الأنام، ثم جعله ركنا أساسيا من أركان الإسلام، فهو الغني المستطيع فريضة كفريضة الصلاة والصيام. فمن أجاب داعي الله إليه فقد فاز بالأجر العظيم ومغفرة الآثام، ومن أعرض فقد فاته الخير والوقوف بين يدي المليك العلام في أشرف مقام. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نحمده سبحانه وتعالى، وهو القائل: وأتم الحج والعمرة لله، وانشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو القائل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وانشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، وهو القائل: الحجاج والعمار وفض الله، يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا. فهيا الحج يا عباد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله، أفضل قانتين وأواب، وخير من تقرب إلى الله بالحج والعمرة والصلاة والإنفاق في سبيل الله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما عظم الحاج ربه بالتكبير والباه. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. عباد الله، لقد فرض الله سبحانه وتعالى عليكم الحج والعمرة إذا استطعتم الزاد والراحلة، ودعاكم إلى ضيافته في البيت العتيق حيث تنزل رحماته الشاملة وتتابع بركاته النازلة. وقال لإبراهيم عليه السلام بعد أن فرغ من بناء الكعبة التي يؤمها الناس للفريضة والنافلة: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. فمرحبا بالوحدان والقافلة، وما من نبيين إلا وقد حج بيت الله وزار البقاع المقدسة وأدى المناسك فيها كاملة. وكان العرب قبل الإسلام يعظمون البيت ويحجونه ويتقربون إلى الله عنده بأعمالهم الباطلة. فأرشدنا القرآن الكريم في مناسك الحج إلى الطريقة المستقيمة، واحذرنا من الطريقة المائلة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين. فبادروا أيها المسلمون إلى حج بيت الله قبل أن تعرض لكم العوارض وتمنعكم الموانع، وجودوا بأموالكم في أداء هذه الفريضة، ومهما تنفقون من خير فإنه لكم محفوظ، وليس عند الله بضائع. وكونوا من الذين قال فهم الخليل عليه السلام: واجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وعساه يدفعكم إلى باب ربكم الكريم هذا الدافع. وسيروا إلى الله عرجا ومكاصر، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظر الصحة بطالة، ونعم المسير إلاتكم والمرابع، وكونوا من طائفين والعاكفين والركع السجود بين يدي واسع الوجود، فنعم الساجد ثم والراكع، واعلموا أن الحسنات فيهم كثر مكرمة بمئات ألف حسنة في غيرها، والسيئات كذلك لأنها حرام الله، وما قر كل طائع، ومهبط الوحي، وانبعث الحبيب الشفيع، يوم تطع الحوامل وتذهل المراضع، واحسبك يا مكة أن الله سبحانه وتعالى قد اقسم بك في محكم ذكر مبين بقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد أمين. إذا خرج الحاج من بيته وأدركه الموت قبل الوصول فقد وقع أجره على الله، والحاج في ضمان الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرده الله أو يتوفاه، ودعوته مستجابة، وأعماله مقبولة، وحسناته متضاعفة ما دام يريد بذلك وجه الله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير علمه الله، والنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، يضاعفها الله لصاحبها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وما أكرم الله سبحانه وتعالى، وسبحانه ما أعظم فضله، وما أكثر عطاه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا، إن الله يحب المحسنين. تحف ملائكة الله بعرشه العظيم فوق السماء 7، وتحج بيته المعمور في السماء 4، وتقف بين يديه خاشعات لجلاله ولعظيم سلطانه خاضعة. ولما أسكن الأرض آدم وذريته وحكم عليهم بالبقاء فيها إلى أن تقع الواقعة، وعلم سبحانه وتعالى أنهم يذنبون ثم يتوبون، فوضع لهم الكبد في بقعة من الأرض جامعة، ثم دعاهم إلى طاعته وأن يستغفروا لذنوبهم عند بيته المعظم بين الركن والمزن والملتزم والمقام وزمزم. فجاء المسلمون من البلاد البعيدة والأقطار الشاسعة يبتغون فضل من الله ورضوانه، وأن ينظر إليهم بعين رحمته ويفيض عليهم من أنواره الساطعة، وقالوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فذنوبنا كثيرة ورحمته واسعة، ولو ترى أيها المسلم إخوانك وهم في المطاف يدعون ربهم بألسنة طاهرة وقلوب خاشعة ونفوس متواضعة، فتصعد منهم الزفرات ويشكبون العبرات ويطأطئون إلى الأرض رقابهم العاصية، ويرفعون إلى السماء أبصارهم وعيونهم دامعة، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هنيئا لكم أيها الحجاج، وأنتم ترفعون أصواتكم بالتهليل والتكبير والتلبية: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمات لك لا شريك لك، لبيك يا باسط اليدين بالعطية وصاحب المواهب الثانية، هنيئا لكم وقد لبستم البياض ما بين ضيق وفضفاض، وتركتم الإعراض وأقبلتم على عبادة الله في تلكم الأراضي، ورفعتم أصواتكم لله من المواقيت الزمانية والمكانية بالإحرام والنية، هنيئا لكم وأنتم داخلون في حرام الله متمتعين بالنظر الكعبة المبنية بأي الملائكة والأنبياء. وعليها جلال الله ومنها تشع أنواره القدسية، فأنتم بها طائفون وفي المسجد عاكفون وراكعون وساجدون ولله حامدون على ما حظيتم به من السعادة الأبدية والكرامة والكرامات السمادية. ويا ريتاني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما، وأنتم ذاهبون إلى عرفات خاشعين لله رب البرية، وقد اجتمعتم هناك سواسية وبحالة مرضية لا فرق بين قوي وضعيف ودنيء وشريف، وكأنكم واقفون لفضل القضاء في عرصات القيامة بين باك وداع ومستغفر لما أسلف من ذنوب وخطئة. يباهي بكم ربكم الملائكة في السماوات العالية، والقرآن يناديكم بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقبل الغروب تفيضون من عرفات كأنكم الجراد المنتشر إلى البيت وارمي الجمرات، وهناك تحلقون رؤوسكم وتذكرون الله في أيام معدودات، ومن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى الله واتقوا الله بترك السيئات وفعل ما أمرتم به من حسنات، وهنالك تخرجون من ذنوبكم كيوم ولدتكم الأمهات إلا ذنوب المظالم فإنه لا يكفرها إلا المسامحة أو ردها إلى صاحبها إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان قد مات. وفي تلكم الأيام تتقربون إلى الله بالضحايا والهدايا والفدايا ومختلف أنواع التبرعات وأطياب الصدقات، فإذا قضيتم مناسككم ورجعتم إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فاذكروا الله كذكركم للآباء والأمهات والبنين والبنات، ولكل جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وابشر المخبتين. فيا عباد الله، من اشتاق إلى الحج وهو مستطع فليبادر بالذهاب، ومن كان عاجزا فقيرا فلا يكلف نفسه المشاق والاتعاب، ومن عزم على الرحيل فليستعد بما يحتاج اليه من طعام وشراب ومرقوب وثياب، ممتثل قول الله عز وجل: وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الباب. وما ينبغي لعبد يريد الوقوف بذلكم الباب أن يحتاج إلى أحد من الناس وهو بين يدي رب الأرباب، ومن وسع الله عليه رزقه فلا ينبغي له الإعراض والتشاغل عن هذه العبادة التي دعي إليها بآيات الكتاب، وبها يتعارف المسلمون ويتصل بعضهم ببعض يشهد منافع لهم وتتوثق منهم روابط الدين والآداب. أما أنت أيها الفقير فحجك أن تتوجه إلى الله بالإنابة واسأله الرزق والمعونة والتوفيق للصواب، فإنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا حيث كان، فأعظم به من مجيب وأكرم بدعوة المستجاب. وجهادك في سبيل الله أن تسعى على نفسك وعلى من تعلم بالكد والاكتساب، ورب فقير يريد الحجة فلا يستطيع يكتبه الله سبحانه وتعالى من واقفين الفائزين، ويعظم له الأجر والثواب. قل إن ربي يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجاء من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة في العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم قل أمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين. Le thème de la خطبة d'aujourd'hui traite du pèlerinage, de l'incitation à l'aumône. Louange à Allah qui nous a permis d'aller en pèlerinage à sa sainte demeure et qui nous a donné envie d'y aller par le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait du pèlerinage l'un des piliers fondamentaux de l'islam, une obligation pour les riches et le peuple, comme l'obligation de la prière et du jeûne. Celui qui répond à l'appel d'Allah pour le pèlerinage remporte une grande récompense et l'absolution de ses péchés. Et celui qui refuse de l'accomplir, alors qu'il en a les moyens, il laisse passer une occasion de se tenir entre les mains du roi omniscient, dont le plus sacré des dieux. Allah le Très-Haut a dit: les gens qui le peuvent doivent à Allah le pèlerinage au lieu saint, et celui qui refuse, cela n'atteint en rien Allah qui est au-dessus de tout et de tous. Nous louons Allah le Très-Haut qui a dit: finissez le pèlerinage et la Omra pour Allah. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Et nous attestons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager qui a dit: les pèlerins sont la délégation d'Allah. Il leur donne ce qu'ils demandent, il exauce leurs prières et il leur compense ce qu'ils ont dépensé. Alors, chers frères et sœurs, allez au pèlerinage tant que vous le pouvez. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre prophète Mohammed, pour sa famille, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi. Communauté des croyants, Allah a institué le pèlerinage de la Omra en obligation pour ceux qui en ont les moyens. Allah vous invite au lieu saint, là où descend son entière clémence et où ses récompenses se succèdent. Allah a dit à Abraham, après qu'il ait fini de construire la Kaaba: appelle les gens au pèlerinage, ils te viendront de partout et des contrées lointaines. Bienvenue au pèlerin, groupe et individu. Il n'y a pas de prophète qui ne soit pas allé au pèlerinage au lieu saint et qui n'y a pas accompli tous les rites. Avant l'islam, les Arabes glorifiaient les lieux saints. Ils y allaient au pèlerinage et s'y rapprochaient d'Allah par des actions et des rites devenus obsolètes. Alors que nous, le Coran nous a enseigné les bons rites du pèlerinage et nous a mis en garde contre les méthodes déviantes. En effet, le pèlerinage est un ensemble de rites et de rites et de règles à suivre et à respecter pour qu'ils soient agréés par Allah. Chers frères et sœurs, partez au pèlerinage à la maison d'Allah avant que vous n'en soyez empêchés par des obstacles de la vie ou des problèmes de la santé et de l'âge. Soyez généreux dans l'accomplissement de cette obligation, car tout ce que vous y dépenserez vous sera gardé chez Allah. Il ne sera pas perdu. Soyez de ceux dont Abraham, salutation sur lui, disait: partez chez Allah, même boiteux ou avec une jambe cassée. N'attendez pas d'être en bonne santé, vous risquez de manquer l'occasion. Soyez de ceux qui tournent autour de la Kaaba, ceux qui se prosternent entre les mains de l'Éternel. Heureux celui qui se prosterne là-bas. Sachez que la bonne action à la Mecque est multipliée par 100 000. La mauvaise action aussi, car la Mecque est le lieu de la révélation, le lieu de la résurrection du prophète intercesseur, sallallahu alayhi wa sallam. Un lieu cité dans le Coran, quand il dit: et par le mont Sinin, elle marque cette cité sûre. Si le pèlerin quitte sa maison et se fait rattraper par la mort, alors qu'il est en route vers les lieux saints, Allah lui agrée toutes les bonnes actions du pèlerinage comme s'il y a été. Le pèlerin est sous la tutelle d'Allah depuis le moment où il quitte sa maison jusqu'à ce qu'il revienne ou qu'il décède. Sa prière est alors exaucée, ses actions acceptées et sa récompense multipliée tant qu'il fait tout cela pour Allah. Le pèlerinage est une période déterminée, une période de piété qui ne se dispute pas. Tout ce que vous y faites de bien, Allah le sait. Toute dépense que vous faites pendant le pèlerinage est une dépense pour Allah, et Allah vous la multiplie par 700 et plus. Il n'y a pas plus généreux qu'Allah, qu'il soit loué. Ses dons n'ont pas de limite, qu'il soit exalté. Les anges d'Allah entourent son trône au-dessus du 7e ciel et vont au pèlerinage à sa demeure au 4e ciel pour le prier, vénérer sa grandeur et rester soumis à son règne. Quand Allah a fait descendre Adam avec sa descendance sur terre, il savait qu'ils allaient commettre des péchés. Alors, il leur a posé la Kaaba et il les a appelés à lui obéir et à se repentir dans sa grande demeure jusqu'à Zamzam. Et les musulmans sont venus à la recherche de la bénédiction d'Allah et pour qu'il les regarde avec clémence, et ils disaient: ô Seigneur, accepte-nous, tu es l'omniscient, celui qui entend tout et qui sait tout. Seigneur, fais de nous tes musulmans et de notre descendance une nation musulmane soumise à toi. Montre-nous le rite et pardonne-nous. Tu es le clément absoluteur. Nos péchés sont nombreux et ta miséricorde est vaste. Serviteur d'Allah, si seulement vous pouvez voir vos frères autour de la Kaaba, priant Allah avec ferveur et humilité, ils se prosternent, élèvent leur regard vers le ciel, implorant Allah avec les yeux larmoyants. Félicitations à vous, pèlerins, qui êtes en prière et en invocation d'Allah, en le louant et en affirmant son unicité. Félicitations à vous, qui êtes habillés en blanc pour vénérer Allah sur la terre sainte. Félicitations à vous, qui élevez vos voix pour invoquer le Tout-Puissant. Félicitations à vous qui entrez dans la demeure d'Allah, profitant de la vue de la Kaaba qui a été construite par la main des anges et des prophètes, de laquelle jaillissent les lumières sacrées et autour de laquelle vous tournez. À la mosquée, vous vous prosternez en remerciant Allah pour tout ce bonheur éternel. Si seulement on pouvait être avec vous quand vous êtes sur le mont Arafat, et quand vous vous réunissez sur un pied d'égalité, sans aucune différence entre puissants et faibles, les uns en pleurs, les autres en prière et en repentir. Fiers de vous, Allah s'enorgueillit de le montre à ses anges dans les cieux. Et avant le coucher du soleil, vous quittez Arafat, vous lapidez Satan, vous rasez vos têtes et vous invoquez Allah un certain nombre de jours. Être en avance ou en retard de 2 jours est toléré pour celui qui craint Allah pour la piété. Craignez Allah en évitant les péchés et en accomplissant ce qui vous a été ordonné. Et là, vous sortez de tous vos péchés comme au jour de votre naissance. Tous vos péchés sont absous, sauf les péchés d'injustice qui ne sont absous, en demandant pardon à la victime, si elle est vivante pour ses héritiers, si elle est morte. Pendant le pèlerinage, vous vous rapprochez d'Allah avec des sacrifices, des offrandes, des dons et des aumônes. Quand vous finissez vos rites et vous retournez à la Mecque, c'est par le va-et-vient entre Safa et Marwa qu'on invoque Allah. Chers frères et sœurs, celui qui a envie d'aller au pèlerinage et qu'il en a les moyens, qu'il le fasse sans tarder. Et celui qui ne le peut pas, pour des raisons de santé, ou parce qu'il n'en a pas les moyens, il est pauvre, alors qu'il ne s'impose pas de difficultés qui le dépassent, Allah est clément et miséricordieux. Celui qui a décidé d'y aller, il doit s'y préparer avec tout ce dont il aura besoin pour le voyage, transport, vêtements, nourriture, etc. Car celui qui y va, il ne doit pas avoir besoin des autres alors qu'il se tient entre les mains du Seigneur des Seigneurs. Celui qui a les moyens, il ne doit pas tourner le dos à cette occasion de vénérer Allah, comme le Coran le dit en mythe. C'est là une occasion où les musulmans font connaissance entre eux, communiquant et établissant entre eux des liens spirituels et moraux, des liens religieux et fraternels. Et toi le pauvre qui n'a pas les moyens, ton pèlerinage est que tu t'adresses à Allah et tu lui demandes de l'aide, de la réussite et de la bonne guidance. Allah est partout, il exauce les prières, qu'on lui adresse et n'importe où. Ton djihad pour Allah est que tu travailles pour gagner ta vie et nourrir ceux qui sont à ta charge. Un pauvre qui va aller au pèlerinage et qui ne le peut pas, Allah le lui accorde. Il le compte parmi ceux qui étaient sur le mont Arafat, le récompense et lui pardonne ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pèlerin qui ne faute pas est absous de ses péchés, comme le jour où sa mère lui a donné la vie. Et il a encore dit sallallahu alayhi wa sallam, d'une omra à l'autre, d'une absolution, le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le paradis. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit, les péchés du pèlerin sont pardonnés, et les péchés de celui pour qui le pèlerin a prié sont également pardonnés. Et Allah le Tout-Puissant a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, ma prière, ma vénération, ma vie et ma mort sont à Allah, Dieu des univers. Il n'a pas d'associé et je suis le premier des musulmans. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi malaka faqaha wa'afa waghafa. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اكتتم حكم وظهر عباد الله اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر فخذوا من ممركم مقركم وتهيئوا لعظكم وحسابكم على ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمن من جنه وإنسه قال تعالى والمزقاء العالماء إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم جمع خير خلاف خير سلام بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم صحنا ما ظهر وما بطن اللهم جعل فضلنا وأمورنا آخرة وخير أيامنا وأسعادها هو لقائك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم أعن حجاج الميامي، اللهم أعنهم يا رب على المناسك، اللهم ادن في جناح السلامة رجال ونساء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اثبت أجورهم ووفقهم لتحب وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، حتى يأتونا إن شاء الله بالخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على بشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واغفر الله لنا ولمن قال آمين.